ودخل جنة ودخل جنة وهو ظالم لنفسه قال ما ودخل جنة وهو ظالم لنفسه وما لكن الله رب

فأصبح هشيما